الاستيشن ده. فلو هي شغاله في الاستيشن نعمل لها كنترول ازاي؟ يعني انا ممكن دلوقتي ممكن اشرح ايه؟ فلو هي في الاستيشن يعني اللي عندها سكر قد كده لا يعتمد الجرعه اللي بعد بيرجع على الجرعه اللي بتاخدها اثناء البيتنس قد كده؟ معايا الفكره دي لو مش فاهم انا مش فاهم بقى ان ازاي انت بتنسي العينه اللي كانت على اس ايام زمان وماشي على اس غير البيتنس ولما تقول ايش على اس ازاي؟ هي طريقه معينه انا عرفتها برضه الكلام ده في البوست ديتا كنترول اوف ذا بري سيشنال تايمز. دي سؤال هنسأل أو العين أقول دكتور أنا ممكن أقطع ولا ما أقطعش؟ وهنا أقول السؤال ده بجد عندي عين قطع ولا ما أقطعش؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ ممكن ممكن لا إمتى ممكن لا إمتى؟ هنعرف برضه الفكرة في سؤال الديفينيشن في البوست ديتا وآخر حاجة بس خلينا نسأل السؤال حاجة مهمة أوي قلت له حسن أنا عايز أريح شوية وحكاية لو الشخص اللي فات كان حمل كالفاريات في الإثارة والكومبليكيشن اقل من 10% اقل من 10% اقل من 10% اقل من 10% اقل من 10% اقل من 10% اقل من 10% اقل من 10% اقل من 10% اقل من 10% اقل من 10% اقل من 10% اقل من 10% اقل من 10% اقل من 10% اقل من 10% اقل من 10% اقل من 10% اقل من 10% اقل من 10% اقل من 10% اقل من 10% اقل من 10% اقل من 10% اقل من 10% اقل من 10% اقل من 10% اقل من 10% اقل من 10% اقل من 10% اقل من 10% اقل من 10% اقل من 10% اقل من 10% اقل من 10% اقل من 10% اقل من 10% اقل من 10% اقل من 10% اقل من 10% اقل من 10% اقل من 10% اقل من 10% اقل من 10% اقل من 10% اقل من 10% اقل من 10% اقل من 10% اقل من 10% اقل من 10% اقل من 10% اقل من 10% اقل من 10% اقل من 10% then position. Bottom marshal, three men position. Bottom left marshal, short men position. Short men position. فهنسخ الحفلة الثالثة يبلغ مثل 8% مثل 8% لو أقل من 10 مش مشكلة، أقل من 10 مش عندي مشكلة. السؤال اللي كان سؤال مهم، هو ده مش الكنترول الإنتربيتي هي اللي جت 3 مانث، لو أنا جت إن هو 120 يوم هي الهاف لايف أوف أر بي سي بتاعت مين؟ بتاعت مين؟ بتاعت 120 يوم، هي اللي جت إن هو في الغلط أر بي سي الهاف لايف بتاعتها هي 3 شهور. فده مش كنترول انترميديت 3 مانث. طب انت في كنترول بس قال اسبوعين تركتوري جلايكوليتد تركتوري معايا ده كان ليه كنترول تاخر ايه اخر اسبوع اسبوعين. حاجه ثانيه بتاعت الكومبليكيشنز بقى خلي بالكم ان انا مش هسمح ابدا لاي عيال تعمل في النهايه تحمل هي اللي بتجيلي بقى شهاده بقى تمام ان هي ممكن تحمل من دكتور رمضان بعد كده دكتور الكلى دكتور القلب دي اللي احنا قلنا اللي فاتت بتعمل كومبليكيشنز هو اسكيلت هارت ديزيز كان الدروس ده في الاول ده والان دي اصلا

لو بقول لك ايه يفضل 12 اشهر مال كونديشن. طب الحاجه الثانيه اللي كاتبه كونترول اوف كوميونيكيشن بيفور ترينر. ابص للدبت دي انا كاتبه الاي الاي يا كاتب اللي هو بي دي ار معايا كده رينر هارت ديز يعني ادفايس جيت بريجننت ايفن وي كان تو ثيوريتيك ابورشن لو اثنين عندها اي مشكله في الحاجه الثالثه اللي كاتبه هنعمل شيفت الفور هيلث كاركترز انشن انا حاطط الاسباب عشان شيفت. اول حاجه الانسس بيتر كنترول يعني الانسس كان كروس بلاتر ميديا فور هيلث كاركترز ثالث الديلي ايه ده هايبر ايجينيا ليبر بقى والكل ديتا كومبليكيشن. الحاجه الثالثه اللي كاتبه يعني الفور ميدي ترانشن ميدي ترانشن بعد كده هنرجع للحته الصعبه في المانجمنت اللي هي الكنترول ثيوريتي بريجننت الكنترول ثيوريتي بريجننت. انا بقى ان الكنترول ثيوريتي بريجننت هو في بيزنس اكشن المفروض ان في حاجه اسمها اد سكر هي دكتور اندوكراين معايا شاف مع دكتور الجنس يعني المفروض ان احنا نعملها او عندنا عمدا في مصر اللي فاتت شركه في مشكله كبيره قوي فلازم انت تتابع كل حاجه. لكن لو انا عندها حتى هي بس عندها مثلا هي الضغط مثلا لا في كده مع مثلا الحب على الكل لا يجيش مع الحب حتى الشرطه حتى مالوش علاقه بالنجاح ممكن ما تبعت الدكتور برايت لك لا لا لا دي بريزنت ودي اكوينت هو لسه غير مالوش علاقه بالنجاح ولا دي اكوينت مش منطق على المال انا بتاكد المفروض انت يا جماعه في عيادات متخصصه تمام كده وكده الدكتور برايت والدكتور ايه والدكتور جيت كل شيء هو بيتابع الشرطه ده الشرطه وانا بتابع البيت واخد بالي من فوق واللي بيقول ده فده المفروض يكون المفروض يا جماعه ان يكون في شرايط سنتر او فوستر للعيانين اللي هم عندهم امراض زي كده الميديكال سبورت ويرز عامه مع الفريق. لكن للاسف ده مش موجود في مصر. الدكتور لسه بيعمل كل حاجه. خلي بالك بس ان الفاز كنترول شو تي كام في كوبي بيشن يعني انا كاتبه الفاز كنترول ان انا كاتبه هنا ان انا ضربتها الاكل ده الفاز كنترول مهم جدا جدا جدا. الفاز كنترول كاتبه ان عارف كده؟ عارف كده بره كل حاجه معقده مكتوب عليه كام حاجه الاول ده لو كان Yeah, bro. بعدين ده لا سكر ثاني خالص. فدي وضغطوا على الدم. في حاجه ثانيه بقى ليه اصلا هتاثر عليها الانسولين اللي هي دي اللي هي بريجستشنال يعني كان عندها سكر قبل الحمل فدي اسمها بريجستشنال دايبيتس بريجستشنال دايبيتس دي يعني ده ايه؟ دي ماشيه على الانسولين لو هل انت ماشي عليها هل هيتغير فيها تلاقيها؟ ما تقدرش تستنى بس هي الاكل عايز ايه يعني؟ عايز احنا نظبط مين؟ نظبطها ورق ايه؟ ورق يعني معنى كده عندي في تو تايبس اوف بيشنت اول بيشنت واحد ليها بوزيشنال اللي هي ما كانتش ماشيه لحالها خالص ليها لها ضعف قالت لها ضعف بس لها ضعف انا اللي بدا البيشنت ودي عايز افكر تاني طيب احنا دي على جرعه قد كده معانا كده عشان ما تجيبهاش في الكيس واحده ماشيه على انسولين هي بريش بريش وكمان بعد كده قلت هديك مين عايز تبدا جرعه السكر غير بقى هديك بقى واقعد اعمل زي ما هنعمل في البريش ده هجيب جرعه قد كده عشان ظبطها ولا ظبطها الجرعه اللي ماشي عليها امبارح يا باشا قريت على جرعه السكر ولا ماشي امبارح على ايه على جرعه ازاي ده بعد كده احنا نبدا مش محتاج واحده كويس واحده ظبطت معايا كده ده ظبطت ظبطت فبالتالي السكر العادي هي الفريش اللي هي الزيرو اللي هي الستيشنال يعني عن طريق مين هتاكل نقطة في ايه؟ عن طريق ايه؟ عن طريق البادلين معايا بس البادلين دي عيال بقى اللي هي ايه؟ اللي هي ما عندهاش سكر اللي كان عشان ما كانش عندها سكر لا سكر لا سكر دي برضه الناس معايا الضغط بقى الجواز دوت هي ايه؟ وهي تريد تنزل 4.6 السكند ريجستر 0.7 والثيرد ريجستر 0.8 يبقى ده طبعا الكونديشن الاساسيه بتاعت التعيان لان كده عندها جستيشن دايت تودن طب اي فايدر الاول ولا الثاني بايمستر ولا الثالث بايمستر طيب 0.6 او 0.7 سكند فايدر 0.8 ثيرد فايدر وبعدين بس في المواد بتاعتك ولكن بس في دي قلنا مين تو جرو عارف انت ديو جروب في اوبن سيلز كان ما كانش اليوم كله في واحد اليوم كله هي اللي جت التوتال سيلز دي اليوم كله خلاص عايزه توزعها على مدار اليوم كله عشان بعد ده كله ده ينفع تشتغل كل شويه لازم كده دي كومبينيشن دي الشورت اكت اللي اشتغلت على نص ساعه وبين ايه وبين اللونج اكت لو انت اللي اتحكم لو بعد ايه بعد كل اربع حاجات عايز بس قايلينها ان هم عايز انا كده ايه اسمها دي كده سرعه الصوت والسرعه هي اللي كانت اللي هو العصبيه بس او مثلا ايه المتاهه سرعه ايه صباحا وسرعه بي ان مساء عايز ولكن بقى مثلا ايه على حسب مثلا انت ما بتعملش الساعه عايز بقى بدري قوي فكده مثلا الساعه 7 الساعه 5 سرعه الصوت 5 ايه 5 معايا الفكره؟ طبعا الصحيه دخلنا اللي هو قبل ما النبطشات بتاعت التاثير النبطشات بتمشي تروح لروابط الساعه 2 الصحيه فقال له لا انت ما تمشيش ما تروحش كده بره عشان بعد الدوريه بتاعت الصحيه عماله تيجي تتاخر شويه يعني لما تيجي الساعه 9 10 بالظبط لما تيجي الساعه الصحيه خلاص كده وبتاع اللي هي اللي جت الصحيه اللي هتمشي الساعه 8 دي قال له لا تروحي برضه انت بره على ثانيه يعني بص ثلاثه ده عشان 7 و5 عشان تبتدي تروحيات صحيه وخمسه بالليل لو انت ده بالليل بس توصل لنص الساعه 10 مش مشكله هي 10 لا خلي كمان بس الساعه 8 معايا ده يعني هو الرينج بقى تقريبا من 12 10 ساعات بالليل فهنا على حسب بقى الوقت الكبير يعني مثلا واحد الساعه 10 الى الساعه 10 مش الى الساعه 8 بس على الساعه 12 ظهريه الى الساعه 8 كده اه ده بقى مثلا الساعه 10 بالليل على حسب هي الظروف لكن خلينا عندنا مثال مشهور قوي 7 و5 الاول ما بيبقاش كده 7 و5 على فكره يعني كده اصلا مش اي حاجه غير ده اللي هو تسليم توصيل ده غير كل الاسئله كلها 7 و5 لا دي احنا بنعمل كده طبعا صحيه بس هي اللي جت لك طبعا صحيه على فكره بس هي هنا الجرعه الجرعه دي الكنترول ستار والكنترول غلط صح وبعدين الكنترول دي العش او الثالث العش ده اللي بقى يعني هنا البلديه والدنيا ستار وغلط صح وليها وانا برضه واحده بس اللي هو العشر صح ولا صح؟ عشان يعني ما تستغربش ان انا هنا هدي كلمتين البراءه. يا جماعه كم مره؟ ثلاث مرات. خلاص الدي كنترول اوف الدي يبقى ليها كلمتين البراءه. وليها واحده فدي ليها كلمتين البراءه. فانا هقسم البراءه دي ليها كلمتين واحده هقسمه كده. كلمتين الصبحيه اشمعنى؟ كنترول اوف الدي وكلمتين الجديد اشمعنى كنترول اوف الدي واحده بس اللي هي 10 مرات تقريبا. فنقسم البراءه في اثنين كده. ليش مش على اي حاجه تماما؟ تحت ده بقى Thank you. يبقى دي متأخر قوي انك تيجي تقف أو التوليد. إيه البخ الأولي؟ مش معنى معنى تاني سؤال بطل أولا تحول الإنسة أو الإنسة عادي جدا فبنحدث أن هم في آخر خطة للحمل على الترسي عشان نجيب منها الأولاد على الأساس أولادها الفكرة وقت معين ليها أولاد وقت معين وطريقة معينة نجيب منها على فكرة الاثنين مع بعض اسمهم بلاند ديليفري. يعني إيه بلاند ديليفري؟ على فكرة ديليفري مخطط ليه يعني ما تخطرش غير عارف انت وعارف التاني بقينا فور لاند ليفري عايز كده في هاش الفترة بتاعها فور لاند ليفري دي معروف تقول امتى؟ طب هتقول دي الفريش بيجيبنا الدومينانت الدومينانت احسن فريش بيجيبنا في لو صغير ولا كبير باي الدومينانت الدومينانت كرش يا جماعة كرش بيجي لما يجيب كرش بيجي الدومينانت الدومينانت لو كان كبير ما تصوم لو صغير بقى عايز ايه بورس صغير اللي هو اسمه باي شو انترفاي جروث سيستم اهم حاجه الفتره مين هو الكرش بيجي خلاص كده هنا كان سيت صغير Thank you.